قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. تشاهدون الآن برنامج روائع التابعين مع الشيخ محمود المصري. حدثونا عن كرام تابعين للمشاعر والهداية حاملين، وابن المسيب سيد للسابقين، هم كالملائكة في السماء مطهرين روائع التابعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثبت في الله الحقيقة الواحد وبيتكلم عن التابعين، بيقرأ قصص هؤلاء الناس وحياتهم ومواقفهم الجميلة، فعلا بيتمنى ان يكون عايش في الزمن دوت عشان يشوف فعلا زمن عاش فيه رجال اطهار اتربوا من ايدين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطلع جيل جميل قوي قوي قوي. بنتمنى ان ربنا يجمعنا بيهم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض الجزء الثاني والاخير من حياة العلم الامام الكبير المجاهد سعيد بن جبير رحمه الله رحمة واسعة. قلنا المرة اللي فاتت يا جماعة ان كانت المحنة الكبيرة في حياة سعيد بن جبير المشكلة اللي حصلت بينه وبين الحجاج ابن يوسف الثقفي، هذا الـ يعني الرجل الظالم الغشوم اللي كان سفاكا للدماء، يعني سبحان الله. كانت سبب المشكلة اصلا ان الحجاج ابن يوسف الثقفي بعت في يوم من الايام رئيس القوات بتوعه، قوات الجيش، اللي هو عبد الرحمن بن الاشعث، قال له انا عايزك تروح لتغزو رتبيل ملك الترك في مناطق واقعه في حته اسمها سجستان، دي بين ايران وبين افغانستان. وراح فعلا عبد الرحمن بن الاشعث وانتصر انتصار ساحق بفضل الله سبحانه وتعالى، وغنم غنائم كثيرة، وبعت واحد من طرفه بخمس الغنائم لبيت مال المسلمين يوصلها للحجاج ابن يوسف الثقفي، وطلب منه فقط ان يعطيه مهلة يوقف فيها القتال والجهاد علشان بس يعرف مداخل البلاد ومخارجها عشان ما يقحمش الجيش في مهلكة فيضيع جيشه كله مرة واحدة. ما كان من الحجاج إلا انه قابل الطلب البسيط دوت بهجوم عنيف جدا على عبد الرحمن بن الاشعث، وقال له انت انسان جبان وما عندكش جرأة على الجهاد، وانا هدوقك الويل وهعمل فيك وهرفدك من الجيش. فما كان منه إلا انه راح مجمع الكبار الجنود والقواد اللي معاه في الجيش وقرأ عليهم رسالة الحجاج ابن يوسف الثقفي. فما كان منهم الا ان هم كلهم طبعا صدرهم كان شايل يعني من الحجاج ابن يوسف، وكلهم كانوا تعبانين منه لانه كان ظالم جدا وسفاك للدماء. فما كان منهم الا ان قالوا له ايه رايك نخرج كلنا على الحجاج ابن يوسف ونقتله ونشيله بقى من حكم العراق عشان نخلص من ظلمه ومبطشه. قال لهم اتكوا في ايدي. قال له خلاص. واتفقوا مع بعض على قتل الحجاج ابن يوسف على انهم يزيحوه من الملك بتاعه. وبالفعل حصلت ما بينهم وبين الحجاج ابن يوسف حروب طاحنه انتصر فيها في البدايه عبد الرحمن بن الاشعث. واللي زود قوه عبد الرحمن بن الاشعث ان جم الناس اللي ماسكين الولايات اللي حوالين الحجاج بن يوسف جم بلغوه قالوا له ده اهل الذمه عشان يهربوا من الجزيه اللي بيدفعوها، دخلوا في الاسلام واصبح النهارده ما بيدفعوش جزيه، وسابوا القرى اللي كانوا عايشين فيها وجم عاشوا في المدن وعملوا مشكله كبيره جدا وازمه كبيره، وما بقاش في اي فلوس دلوقتي في بيت المال علشان نقدر نجهز بيها الجيوش بتاعتك. فده كان موطن ضعف الحجاج، فاصدر قرار ظالم برضه مره ثانيه وامرهم كلهم ان هم يردوا الناس ديت من المدن بعد ما عاشوا فيها وخلاص، وكل واحد عرف اكل عيشه فين وحياته فين ولست حياته. امرهم ان هم يرحلوا مره ثانيه للقرى فخرج الأطفال والنساء والرجال الكل يستغيث ويبكي، وقبلوهم بقى الفقهاء بتوع البصرة والقراء وساعد عليهم الموضوع، حاولوا يتبسطوا مفيش أي أمل. فإذا بعبد الرحمن بن الأشعث يروح يقابل فقهاء وقراء البصرة قال لهم اسكوا في إيديا نشيل الحجاج، قالوا له معاك. فانضم دي من ضمن من انضم سعيد ابن جبير وقف ضد الحجاج ابن يوسف، وحصلت حرب طاحنة بين جيش عبد الرحمن بن الأشعث وبين جيش حجاج بن يوسف. كان في البداية النصرة لصالح عبد الرحمن بن الأشعث، وفجأة انقلبت الموازين وانتصر الحجاج ابن يوسف وفر عبد الرحمن ابن الأشعث، وبدأ الحجاج يجي يقبض على الجيش ده كله ويطلب منهم يجددوا البيعة ليه على العراق مرة تانية بما فيها الكوفة والبصرة. فبدأوا يجددوا البيعة، وكان طريقة تجديد البيعة كانت يعني قبيحة جدا. كان يجيب الواحد ويأمره يقول له أنا لما تركت بيعتك يعني البيعة بتاعتك أنا كنت كافرا، فعدت الآن إلى الإسلام وجددت البيعة. فطبعا شهد بذلك حوالي 7000 واحد، وأما الباقيين كلهم فرفضوا هذا الكلام وقتلوا، وكانت مذبحة كبيرة جدا جدا لدرجة انه قتل واحد كان معدي 80 سنة، والموضوع اثر على نفوس الناس جدا. ووصل الخبر دوت خبر المذبحة ديت لسعيد ابن جبير، وعرف ان اكيد هتيجي اللحظة اللي هيقع فيها في ايدين الحجاج ابن يوسف الثقفي، واكيد هينتقم منه لانه عرف ان هو كان واقف ضد الحجاج ابن يوسف الثقفي. ايه اللي حصل يا جماعة في الوقت دوت؟ في الوقت دوت سعيد ابن جبير قال اخد بالاسباب، فابتدى يستخبى في بعض القرى القريبة من مكة. يعني فضل متخبي هناك لمدة 10 سنين، وفضل كل لما يحس ان الحجاج قرب يصلي بقى يفر ويروح لمكان ثاني. حد ما في يوم من الايام حدث ما لم يكن يتوقعه سعيد بن الجبير. سعيد بن الجبير وجاءت محنة شديدة جدا وكبيرة جدا، وكان موقف عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر. ايه اللي حصل؟ قدم على مكة والي جديد من قبل بني أمية اسمه خالد ابن عبد الله القصري، وكان ما يتخيرش عن الحجاج، كان إنسان ظالم جدا، وكانت سيرته من أسوأ السير، وكان يعني إنسان عنده جدش وعنده جبروت غير عادي. وكان الناس طبعا أصحاب سعيد بن جبير خافوا على سعيد بن جبير، إمام علم الدنيا كلها تحترمه وتوقره، وكل الدنيا كلها محتاجة لعلمه ومحتاجة ليه في أي وقت. فقدر ربنا سبحانه وتعالى إن هم راحوا قالوا لسعيد بن جبير إن نخشى عليك من خالد ابن عبد الله القصر، ده سيرته وما تتخيرش عن سيرة الحجاج بن يوسف، فلابد أن تفر وإن أنت تروح تعرف في أي مكان ثاني، ابعد عن مكة بأي طريقة. فسعيد بن جبير قال كلمة عجيبة أوي، قال لهم والله لا أفر، والله لقد فررت حتى استحييت من ربي، بلوم إن عمال بهرب بقالي 10 سنين لحد ما كسفت من ربنا، ازاي ان انا خفت من انسان بالمنظر ده؟ فانا خلاص موجود، واللي ربنا يقدره يحصل. ومفيش ايام وقدر خالد بن عبد الله القصري يوصل بمخابراته والعيون بتاعته والجواسيس يوصلوا للمكان اللي مستخبي فيه سعيد بن جبير. وراح الجنود قبضوا على سعيد بن جبير وخدوه عشان يوصلوه لمدينة واسط في العراق علشان الحجاج ابن يوسف الثقفي يعني يقتل سعيد ابن جبير. فأول ما قبضوا عليه سعيد ابن جبير بص لأصحابه وحبايبه تلاميذه قال لهم والله ما أراني إلا مقتولا، يعني أنا شايف نفسي أن أنا هتقتل على يد هذا الرجل الظالم. قالوا ليه يا حد يعني هونوا عليه الموضوع؟ ما تخافش يا امام ولعل وعسى يعفو عنك، ويعني ما تتوقعش الشر. قال لهم والله لقد كنت في ليله مع اثنين من اصحابي، اثنين من اقرب الناس اليه، وقعدنا نذكر المولى عز وجل وندعو الله عز وجل ونتاهل في الدعاء ونتمنى الشهاده، فكل واحد فينا تمنى ان يرزقه الله الشهاده. فأصحاب الاثنين نالوا الشهادة وبقيت أنا وما أراني إلا مقتولا. خارج من بيته سعيد بن جبير وبص الموقف المؤثر دوت، ليه بنت صغيرة عمرها حوالي 5 سنين راحت متعلقة في رجليه وقالت له يعني بالبلدي كده سيبني لمين يا أبي؟ ما تسيبنيش يا أبي، وبدأت تتشعلق فيه وماسكة فيه ومش عايزة تسيبه.